بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل. ما زال الشاعر يتحدث عن خطورة تولي القضاء، وهو يريد بهذا البيت ما بدأ به، وهو التحذير من تولي القضاء لما فيه من التبعات، فما زال يحذر من ذلك، فيقول: إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل. وعظا هذا اسم إن مؤخر، واللام هذه اللام مزحلقة، ومثل معطوف على وعظا، وإنما وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة، وإلا كان الأصل أن يقول لوعظا ومثلا، ولكنه وقف عليه على لغة ربيعة الذين يقفون على الاسم المنصوب بالسكون، وأيضا مراعاة للروي. معنى هذا البيت، يقول الشاعر: معروف عند النحويين أن كلمة القاضي تعرب في حالة الرفع وفي حالة الجر بحركة مقدرة، فتقول جاء القاضي. لما تعرف القاضي ماذا تقول؟ فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ الثقال. فيقول ابن الوردي: حتى في الإعراب وفي النحو لفظة القاضي فيها ثقل، فيجب عليك واضح وملمح جميل جدا هو انتبه له ابن الوردي. فيقول: إذا كانت لفظة القاضي عند النحويين فيها ثقل، وبدليل أن الضمة لا تظهر عليها، فلا يصح أن تقول جاء القاضي لأن الضمة ثقيلة على الياء، ولا مررت بالقاضي لأن الكسرة ثقيلة على الياء. إذن لفظة القاضي فيها ثقل، وجود الثقل في لفظة القاضي هذه موعظة، واضح؟ ذلك يقال له وعظا ومثل، فيه مثل وفيه موعظة، وهو أن كون اللفظة هذه فيها ثقل في حيث اللفظ، فهي كذلك فيها ثقل من حيث المعنى، لأن منصب القضاء ثقيل، منصب القضاء ثقيل، ويعني فيه تبعات وفيه مسؤولية كبيرة جدا. هذا مما أبدع فيه ابن الوردي رحمه الله. ذا قال الشارح: وهو نوع من الأسلوب التشويقي، نوع من الأسلوب التشويقي. إن للنقص والاستثقال نقص. الملمح الثاني، إذا لمح الشاعر في لفظة القاضي أن فيها الثقل، هناك ملمح آخر أيضا يدل على خطورة القضاء، وهو أن القاضي عند النحويين يسمى بالاسم إيش؟ المنقوص. القاضي، لفظة القاضي عند النحويين يسمى بالاسم المنقوص، لأنها تنقص منها الياء في بعض تصاريفها. فوجود النقص في لفظة القاضي أيضا هذه موعظة، وهو أن من تولى القضاء فلا بد أن ينقص من أن ينقص منه شيء، إما ينقص منه شيء من حسناته، أو ينقص شيء مما يريد هو، إذن سيتعرض القاضي لشيء من النقص. فوجود النقص ووجود الثقل في لفظة القاضي موعظة وتحذير لتولي هذا المنصب. ثم ما زال يتحدث أيضا عن القضاء، فقال: لا تساوي لذة الحكم بما ذاقه المرء إذا المرء عزل. يقول: مما ينفر الإنسان من القضاء أو من المناصب عموما، أنه في وقت القضاء وفي وقت المنصب يكون متلذذا بهذا المنصب، ولكن بعد ذلك يأتيه الأمر بالعزل، فإذا جاءه العزل شعر بماذا؟ بالنقص، ويبدأ بعد ذلك الناس يعاملونه كعامة الناس، صح ولا؟ فيذوق الذل بعد أن ذاق العز، فشعر يقول: من البداية لا تدخل، من البداية لا تدخل في هذا المنصب، لأنك لو قارنت لذة الحكم بما يذوقه المرء حينما يعزل من هذا المنصب فإنه لا مساواة بينهما، لا مساواة بينهما، لا تساوي لذة الحكم أي لذة تولي الحكم وهو القضاء بما ذاقه المرء إذا المرء العزل. فحين يعزل المرء يذوق الذل والمهانة، ولأنه كأنه يلعب به، يعزل متى ما يشاء السلطان ويعينه متى ما شاء السلطان، فيشعر أنه ليس له قيمة، وبعد ذلك الناس يعاملونه معاملة الشخص العادي. هكذا قال الشاعر، ولكن يعني هذا المعنى فيه نظر، وهو أن القاضي إذا كان يؤدي شرع الله عز وجل ويحكم بالعدل ثم جاءه السلطان وعزله فلا ينبغي أن يحزن، لأنه هذا السلطان إن كان ظالما له فالله عز وجل سيقتص بحقه، وإن كان هذا السلطان عادلا في عزله لهذا القاضي فلا ينبغي أن يحزن لأنه جرى عليه حكم العدل. ثانيا أن ينبغي للإنسان ألا يفرح بالمنصب ولا يحزن بذهابه، لأن المنصب لا يدوم لأحد، بدليل أنه لو دام لغيرك لما وصل إليك. لذلك مشكلة من يتولى المناصب سواء كان هذا المنصب إمارة أو وزارة أو قضاء أو فتوى أو مجلس أو إدارة أو مؤسسة أو أي شيء، مشكلة من يصل إلى هذا المكان يتسلط عليه السلطان، يتسلط عليه الشيطان فيشعره أنه سيظل في هذا المنصب إلى أن يموت، بل يظن أنه مخلد في هذا المنصب، فيبدأ يتسلط على الناس ويظلمهم ويعزل فلان ويعين فلان، وينسى أنه في يوم ما سيزول عنه هذا المنصب، وإذا زال عنه هذا المنصب لا يبقى من اسمه إلا الذكر الحسن إن كان. لذلك يعني كان السلف لا يحرصون على المناصب، فإن جاءت الحمد لله وإن لم تأتي فإنهم لا يحزنون عليها، فهي ليست مما يفرح به إذا جاء وليست مما يحزن عليه إذا ذهب. وهذا الموضوع يعني طويل، هذه إشارة. ثم قال فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل، أو السم أو السم كله صحيح، لك أن تقول السم، وهذا النطق هو الشائع بين الناس، ولك أن تقول السم، ولك أن تقول السم، والمعنى واحد لا يختلف، فهو مثلث لكنه لا يختلف المعنى، ومر معنى ألفاظ مثلثة لكن المعنى يختلف، صح؟ فكان مثل الورق والورق نعم ورق ورق وإيش؟ لا ليس الورق والورق، الرق والرق والرق، تذكرون؟ قلنا الرق ما هو؟ نعم نعم ملك العبيد، هذا الرق. طيب والرق؟ نعم الورق، ومنه قوله تعالى في رق منشور. والرق الأوز، الأوز. إذن هنا تغير التشكيل وتغير المعنى معه أم لا؟ تغير المعنى معه أم لا؟ تغير المعنى معه، لكن هنا السم والسم والسم هل تغير المعنى؟ لم يتغير المعنى، لم يتغير المعنى، لكن ما الأفصح؟ قال والأفصح الفتح والأشهر الضم. إذن الأفصح عند العرب السم، السم هذا الأفصح، ولكن الأشهر بين الناس السم وهو الضم، والسم هو المادة القاتلة كسم الأفعى والعقرب وغيرهما مما فيه شبه من تلك الخاصية. طيب يقول الشاعر فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم في ذاك العسل، يعني لمن ذاق الولايات، من ذاق المنصب، منصب الوزارة أو الإدارة أو أي شيء، فإنه وإن طابت له هذه الولاية فلا يغتر لأن السم موجود في ذاك العسل، فظاهر المنصب أنه عسل وأنه طيب، ولكن في باطنه السم. فهذا البيت المقصود منه التحذير من الولايات. نصب المنصب أوهى جسدي وعنائي عن مدارات السفل. ويتحدث الشاعر عن تجربته الخاصة في تولي المناصب، ويبدو أن الشاعر قد تولى منصب القضاء، والله أعلم قد يكون تولى منصب القضاء أو أي من هذه المناصب. فهو يقول نصب المنصب أوهى جسدي. النصب ما هو النصب؟ التعب. ومنه قال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطايا. النصب هو التعب، والوصب هو المرض، والهم والغم معروفان. فالشاعر يقول نصب المنصب أوهى يعني أضعف جسدي، وهذا فيه يعني تناسق في اللفظ. نصب المنصب، نصب المنصب، فكأن كلمة المنصب كأنها فيها نصب أصلا، فيها تعب. وهو كذلك يعني بعكس حال كثير من الناس، يعني يعد المنصب فرصة للهو والتوسع وأخذ الأموال ونحو ذلك، والواقع أن المنصب ليس للعب وليس للرفاهية ونحو ذلك، وإنما المنصب مسؤولية، مسؤولية وضمير. نعم، لكن النصب، النصب نعم صحيح. نصب المنصب أوهى، أوهى يعني أضعف جسدي. يتحدث الشاعر عن نفسه فيقول أنا المنصب أتعبني وعنائي عن مدارات السفل. السفل أسافل الناس هم الأراذل، ومقصود الشاعر بذلك أنه يقول أنه في تجربته للمنصب، تولي المنصب، المنصب أتعبه، وأمر الثاني الذي أيضا عانى منه هو مدارات السفل، أي مدارات الأراذل. فأنت حين تكون في منصب يدخل عليك كل أصناف الناس، الصالح والطالح والصادق والكاذب، كل أنواع الناس يدخلون عليك، صح؟ فأحيانا بحكم المنصب الذي أنت فيه تضطر أن تداري من تداري أسافل الناس، فتضطر أن تداريهم لأجل أن تمشي الأمور. فهذه المداراة تتعبك نفسيا. فلذلك الشاعر يقول وعنائي عن مداراة السفل، فكأنه يقول لك ابتعد عن المنصب لأنك ستضطر فيه أن تجامل من لا يستحق المجاملة، وأن تداري من لا يستحق المدارة. ويذكر عن أحدهم في الأندلس أنه دخل على وزير، وهذا الوزير عدو له، لكن سبحان الله دارت الدنيا فصارت حاجته عند هذا الوزير. وهذا من أسوأ ما يكون في الحياة، أسوأ شعور في الحياة أن تكون لك حاجة عند شخص عدو لك، أو عند شخص خسيس لكن لك حاجة عنده، لا بد تدخل عليه مضطر. فهذا من أكثر ما يشق على النفوس الكريمة. قيل لبعض العرب ما أسوأ ما مر بك أو شيء من هذا القبيل، ما أسوأ الأمور؟ قال حاجة الكريم عند اللئيم. حاجة الكريم، شخص كريم شريف صادق صالح، له حاجة عند شخص لئيم خسيس دنيء لا يساوي ريالا، لكن مضطر يجب أن تدخل عليه وتجامل، السلام عليكم بفلان طويل العمر كيف حالك، وهو لا يساوي شيئا، لكن لأجل أن تقضي أمورا أخرى للمسلمين. فدخل عليه وهو يتمثل بقول الشاعر ومن نكد الدنيا، وهو المتنبي، ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد. يقول أسوأ ما في هذه الدنيا من نكد الدنيا أن الدنيا أحيانا تضطرك أن تجعل العدو صديقا لك. ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد، لابد أن تصادق هذا الرجل حتى تمشي الأمور. ثم قال قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل، إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. قصر فعل أمر، فعل أمر، أمر بالتقصير. قصر الآمال، الآمال جمع أمل، قصر الآمال في الدنيا. كيف تقصر الآمال في الدنيا؟ بأن طول الأمل هذا مما ذمه السلف وجاءت فيه الآثار، كما قال تعالى وغرتهم الحياة الدنيا. فمما جاءت مما أطبق عليه السلف التحذير من طول الأمل. ما هو طول الأمل؟ أن يظن الإنسان أنه سيعيش طويلا، يعني الاغترار بطول الأمل هذا مما جاء عن السلف ذمه. لذلك قال قصر الآمال في الدنيا تفز. تفز هذا مجزوم على أنه جواب الطلب، مجزوم على أنه جواب الطلب، وهو الأمر في قوله قصر. فكأنه قال قصر الآمال، إن تقصر الآمال تفز. فتفز هذا جواب الطلب مجزوم على مجزمه السكون. فدليل العقل تقصير الأمل، الذي يقصر الأمل في هذه الدنيا هذا دليل على أنه عاقل. ثم قال إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. الغرة الغفلة، جدير يعني حقيق، والوجل هو الخوف. ومنه قول تعالى وقلوبهم وجلة، وجلة أي خائفة. معنى هذا البيت إن الإنسان أو إن المخلوق الذي يطلبه الموت على غفلة منه فهذا جدير بالخوف. لماذا؟ لأن الموت يأتيه في أي لحظة، ليس له وقت محدد، وليس له سبب محدد، وليس له مكان محدد، وليس له زمان محدد، وليس له طريقة محددة. فإذا كان هذا هو حال الموت فالإنسان جدير بأن يخاف وأن يكون على حذر ومستعد للقاء الله عز وجل. والله المستعان. قال المصنف غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل، خذ بحد السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. غب وزر غبا، زر غبا المقصود به، يعني بعضهم يقول هو أن تزور يوما وتترك يوما، بعضهم يقول هكذا. الزيارة الغب ما هو؟ فلان يزورني غبا. ما معنى يزورني غبا؟ يعني يأتي يوم ويغيب يوم. نعم كيف؟ قمعا غاب عني. أي لا، هي الغب هو الأول غب وزر غبا، فالظهر الأولى عن من الغياب، يعني كأنه يقول يعني يجب الإنسان أن يغيب ويزور. مقصود الشاعر ما هو؟ أن من الآداب أن لا تزور يوميا. يعني تخيل شخص يزورك يوميا يوميا يوميا، هذا يورث ماذا؟ الملل. لذلك قال فمن أكثر الترداد أضناه الملل. أضناه فسرها عندكم في الصفحة التي بعدها بأنها أضعفه. فمقصود هذا البيت أن الشاعر يوصيك بعدم الإكثار من زيارة الصديق، بعدم الإكثار من زيارة، وإنما تزوره غبا. إما تزور يوما وتغيب يوما، أو تزوره أسبوعا في الأسبوع مرة. ففسر في القاموس بأن الغب هو الزيارة، الزيارة أن تكون كل أسبوع مرة، أن تكون كل أسبوع. والمقصود بذلك عدم الإكثار، عدم الإكثار، لأن الإكثار من زيارة الناس هذا مما يورث الملل وليس من الآداب الحسنة. ثم قال خذ بحد السيف واترك غمده. خذ بحد السيف، حد السيف معروف وهو طرفه، واترك غمده. الغمد هو الجراب الذي يدخل فيه السيف، الوعاء الذي يحفظ السيف. هذا الشطر مقصود الشاعر به هو أخذ الأمور بجد. اضرب بحد السيف القاطع واترك غمده فإنه لا يقطع به. يعني يقول له لا تضرب في حديد بارد ولا في غير الموضع المطلوب، بل لا بد من إصابة المحذ وموافقة المفصل. وأيضا كأن الشاعر يشير إلى أن العبرة هو بحد السيف وليس بالغمد، فإذا كان الغمد سيئا ولكن السيف جيد فلا يضر، لا يضره ذلك. ثم قال واعتبر فضل الفتى دون الحلل. هذا من أعظم ومن أجمل الوصايا الموجودة في هذه القصيدة، اعتبر فضل الفتى دون الحلل. الحلل جمع حلة، وهو اللباس الذي يتحلى به الإنسان. فمقصود الشاعر ما هو؟ يقول لك لا تحكم على الناس بملابسهم، يعني لا تحكم على الناس بمظاهرهم، وإنما احكم على الناس بأعمالهم. اعتبر فضل الفتى دون الحلل. فإذا أردت أن تحكم على فتى أو على شخص فاحكم عليه من خلال فضله وعمله وقوله ونحو ذلك، ولا تنظر إلى ماذا؟ إلى المظاهر، لا تنظر إلى مظهره. وهذا هو واقع الناس، أنهم يحكمون بماذا؟ يحكمون بالمظهر، يحكم على شخص بأنه سيء أو جيد من خلال مظهره. والمظاهر خداعة، المظاهر خداعة. كم من شخص تراه وتظن أنه من أولياء الله عز وجل وهو من أفجر خلق الله، وكم من شخص هو في الظاهر أنه ليس صالحا ولكنه عند الله عز وجل صالح، قد يكون عنده من الأعمال التي لا تعرفها أنت، التي لا تعرفها أنت مما يغطي على ما تراه من سوء. فهذا على مستوى الدين. وعلى مستوى الدنيا كذلك، يعني ربما ترى شخصا وتظن أنه غبي أو بليد أو لا يفهم، تحكم عليه من مظهره، تقول هذا من وجهه يبدو أنه ليس ذكي، لا، فيغرك مظهره. ترى الرجل فتحتقره، تظن أنه ليس عنده شيء، والواقع أنه غني، أو تجد أنه عنده ثقافة وعنده اطلاع واسع. فلا تحكم على الناس من ظواهرهم. وربما ترى الرجل الكبير العظيم البدين والجسيم وهو جبان، وترى الرجل الضعيف النحيل وهو أصلا شجاع. ولما دخل كثير عزة على أحد الخلفاء فلما رآه صدم بمظهره، كان نحيلا جدا، فقال أنت كثير عزة وكذا، فاستغرب، فقال له ترى الرجل النحيف، هذا الأبيات عندكم في صفحة 84، ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. يعني مقصوده أنك ربما ترى الرجل الضعيف النحيل فتحتقره، لكن داخل هذا الثوب رجل أسد وشجاع. فالمقصود أن الإنسان لا يحكم بالمظاهر. لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل. لا يضر الفضل إقلال، الرجل الفاضل لا يضره الإقلال، المقصود بالإقلال هو الفقر. فالرجل الشريف والكريم والعظيم والعالم ونحو ذلك، هؤلاء لا يضرهم فقرهم، كما لا يضر الشمس إطباق الطفل. الشمس تبقى هي الشمس عظيمة، لا يضرها إطباق الطفل، الطفل هو آخر النهار، فحين تغرب الشمس هل هذا ينقص من قيمتها؟ لا، لأنها ستشرق مرة أخرى. وهكذا الرجل الفاضل فإن فقره لا يضره، لا يضره. ثم قال حبك الأوطان عز ظاهر. هذه وصية ثانية، انتقل الشاعر إلى موضوع آخر وهو معنى أكثر الشعراء منه، وهو أن الرجل العظيم لا يتعلق بوطنه، يحب وطنه نعم، ولكن لا يعلق قلبه بهذا الوطن. بل من الكمالات عند العظماء والعلماء والأدباء الاغتراب، لأن الغربة تعلم، وتكسب الإنسان تجارب. فلذلك تجد العالم الذي اغترب عنده من الخبرة والثقافة والسعة في المعلومات ما ليس عند العالم الذي لم يغترب. نعم نعم، اغترب في طلب العلم، فلو عندنا عالمان مثلا، عالم شرعي رحل في طلب العلم إلى العلماء في الخارج مثلا وأخذ عنهم العلم الشرعي، فليس مثل العالم الذي لم يرحل، هذا له فضل لأنه سافر في طلب العلم. والرحلة في طلب العلم، أقصد العلم الشرعي يعني، الرحلة في طلب العلم الشرعي من أعظم الأمور، وهي سنة السلف، كانوا يرحلون في طلب العلم الشهور بل السنين، يمكث الواحد منهم في طلب العلم. فحبك الأوطان عجز ظاهر يعني واضح، فكونك متعلق بوطنك ولا تريد أن تخرج منه، ولا تريد أن تجرب الحياة أخرى، ولا تريد أن تجرب معيشة أخرى، فهذا يدل على عجز فيك. حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل. يعني إذا اغتربت فإنك ستجد بدلا من أصدقائك أصدقاء، بدلا من الأهل أهل، وتجد بدلا من وظيفتك مثلا وظيفة أخرى وهكذا. يعني التغيير، يعني مما ينمي العقل. ثم ضرب على ذلك مثالا حسيا فقال: فبمكث الماء يبقى آسنا. الماء الآسن هو الماء المتغير. أنت لو أخذت ماء ووضعته في إناء وتركته لمدة شهر، لو جئت له بعد شهر ستجد أن هذا الماء إيش؟ تغير، يعني بدأ يفسد. لماذا؟ لأنه لم يتحرك. لكن لو أنه كان يتحرك ويستعمل، هل سيتأثر؟ لا. فكذلك الشاعر يقول: أنت حين تبقى في بلدك ولا تتحرك فإنك ستفسد، ولكن إذا اغتربت وسافرت ورحلت فإنك تحرك المياه الراكدة، تحرك الدم فيك. واضح هذا التشبيه؟ مثال ثاني قال: وسر البدر به البدر اكتمل. السر هو السير ليلا، يعني مما يزيد البدر جمالا هو أنه يسري في الليل، ولو بقي البدر في مكانه فإن الناس يعني سيملونه. يقول الشافعي في أبيات له مشهورة: تغرب عن الأوطان إن كنت طالبا رباحا، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وقال الشافعي أيضا: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إلى آخر أبياته، وهي أبيات جميلة جدا خصوصا هذه البائية الثانية. ثم قال: أيها العائب قولي عبثا، إن طيب الورد مؤذن للجعل، عدي أن أسهم لفظي واستتر، لا يصيبنك سهم من ثعل، لا يغرنك لين من فتى، إن للحياة لينا يعتزل. أيها العائب، العائب هو الذي يعني من عاب يعيب، وهي كلمة ما زالت تستعمل في اللهجة العامية، فلان يعيب على فلان يعني ينسب إليه العيب. أيها العائب قولي عبثا، الشاعر الآن انتقل لموضوع آخر وأخذ يتكلم عمن ينتقده، عمن يسبه، واضح، عمن يعيب أشعاره، فيخاطب هؤلاء الذين ينتقدونه فيقول لواحد منهم: أيها العائب قولي، أي شعري، عبثا من دون أي حجة، يعني ينتقد شعرا من دون أي برهان ولا سبب. قال: إن طيب الورد مؤذن للجعل. الجعل حيوان، دويبة صغيرة سوداء مثل الخنفساء، هذا الجعل مثل الخنفساء السوداء. هذه الدويبة الصغيرة سبحان الله تتأذى من الرائحة الطيبة. لو اقتربت من الوردة التي فيها رائحة جميلة تتأذى منه، وما لا تحب، تحب النجاسات والعياذ بالله، لا ترتاح إلا عند الرائحة النتنة الخبيثة. طيب ماذا يريد أن يقول الشاعر؟ يريد أن يقول إن شعري مثل رائحة الورد، ولا يتأذى من شعري إلا من كان مثل إيش؟ مثل الجعل. أحسن، وهذا معنى صحيح، وهو أن الأراذل والأسافل يتأذون من الصالحين. لذلك تجد الرجل مثلا العلماني أو الليبرالي الذي يبغض الإسلام والمسلمين إذا رأى الحجاب يتضايق. طيب أنت لماذا تتضايق؟ هل أنت تلبس الحجاب؟ لا. طيب حرية شخصية، دعا تلبس، لكن حين يرى الحجاب يتضايق، حين يرى العباءة يتضايق، حين يرى الشباب ملتحين يتضايق، حين يرى الشباب يتجهون للصلاة ويتركون البارات والمراقص يتضايق. لماذا؟ إن طيب الورد مؤذن لإيش؟ للجعل. نعم، هذا يصدق عليه. لذلك قوم لوط ماذا قالوا؟ أخرجوه من إيش؟ إنه ناس إيش؟ يتطهرون. هذه جريمتهم، جريمتهم أنهم أناس طاهرون يتطهرون، يعني أناس شرفاء يعني نظيفون ويتنزهون على الفواحش. فهؤلاء يقول أخرجوهم من قريتكم، لأن هؤلاء يتأذون بالصالحين. فبعض الناس والعياذ بالله يطبع على قلبه فيصبح يتأذى بالخير ويتلذذ بالشر. فإذا رأى الشباب انحرفوا ورأى الخمر ورأى الفساد فإنه يفرح، وإذا رأى الخير فإنه يتضايق. نعم، إن طيب الورد مؤذن للجعل. ثم قال، بدأ الشعر الآن يحذر عدوه من نفسه، فقال: لا يغرنك لين من فتى. يقول: لا تظن أني شخص لين ومسكين وغافل وتستطيع أن تخدعني، تستطيع أن تؤذيني. لا، لا تغتر باللين الذي فيه. واضح؟ لماذا؟ قال: إن للحياة لينا يعتذل. الآن مثل الحية، الحية ملمسها ناعم جدا ولين، ولكن هل تأمن مكرها؟ لا، لأن في فمها السم. صح؟ فكذلك يقول الشاعر، يقول لعدوه: لا تغتر بمظهري فتقول هذا ابن الوردي يعني مسكين ولين وهين وطيب واستطيع أن أقضي عليه بسهولة. طيب، فيقول: لا تظن هذا، فأنا مثل الحية التي ملمسها لين لكن في باطنها القتل. فكذلك أنا، يقول شعري قاتل. لذلك قال قبله: لا يصيبنك سهم من ثعل. ثعل هذه قبيلة مشهورة بحسن الرمي، قبيلة عربية مشهورة بحسن الرماية. فشاعر يشبه أبياته بالسهام الصائبة التي تشبه السهام التي تصنعها قبيلة ثعل المشهورة عند العرب بحسن الرماية. فيقول: شعري هذا، أبياتي، تشبه السهام التي تصنعها قبيلة ثعل التي عرف عنهم حسن الرماية. فكذلك أنا شعري، يعني إذا أردت أن أصيب به العدو فإني أصيب بشعري ولا أخطئ، كما أن أبناء قبيلة ثعل لا يخطئون في الرماية. نعم، أي نعم، أي نعم، لأني انتقلت البيت الثاني ثم رجعت للشطر الثاني. واضح هذا الكلام يا شباب؟ لا يصيبنك سهم من ثعل. ثعل هذه إيش؟ قبيلة معروفة بحسن إيش؟ الرماية. نعم، كيف؟ لا لا لا لا، هو يقصد يعني أعداءها بصفة عامة، يقصد أعداءها بصفة عامة. نعم، ثم قال: نعم، لا يغرنك لين من فتى. هذا النون في لا يغرنك، هذا النون، نون التوكيد، لين من فتى إن للحياة لينا يعتزل. ثم قال أنا مثل الماء، ما زال الشاعر الآن من هنا إلى آخر القصيدة سيتحدث الشاعر عن نفسه، فيقول الشاعر عن نفسه أنا مثل الماء سهل سائغ، ومتى سخ آذى وقتل، أنا كالخيزور صعب كسره، وهو لين كيفما شئت انفتل، غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، واجب عند الورى إكرامه، ليس إكرامه، واجب عند الورى إكرامه، وقليل المال فيهم يستقل. يقول الشاعر عن نفسه أنا مثل الماء سهل سائغ، يقول أنا أتعامل مع الناس، أتعامل مع الشخص الذي أمامي بحسب ما يستحقه، فإن كان هذا الشخص الذي أمامي طيب وهين ورجل صالح فإني أكون معه مثل الماء السهل السائغ الذي يشرب بكل سهولة، ولكن إذا أغضبني أحد أو أراد أن يعتدي علي فإن هذا الماء يتحول إلى ماء ساخن، ومتى سخن آذى وأقتل، فيقول انتبه مني، فأنا صحيح أني مثل الماء تستطيع أن تشرب بسهولة إذا كنت جيدا معي. نعم كيف؟ صحيح. وإذا سخن هذا الماء فإنه يؤذي ويقتل، فيريد الشاعر بذلك كيف؟ للشد. الظاهر أن عنده خصوم، الظاهر أن عنده خصوم. صحيح. نعم. ثم قال أنا كالخيزور، الخيزور شجر له عروق طويلة وكل عود رطب، وهو الخيزران، معروف الخيزران هو نفسه الخيزور نفسه، فهو يقول أنا كالخيزور صعب كسره، يقول إذا أردت أن تكسرني ما تستطيع تكسرني لأني رجل قوي أصبر، ولا تستطيع أن تكسرني ولا أن تهينني، وهو لين كيفما شئت انفتل، لين يعني لين، ومراده بذلك أنه يجمع بين اللين وبين الشدة، الشدة في موضعها واللين في موضعه. ثم قال غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، الآن انتقل يسب زمانه، فيقول الزمان الذي أنا فيه زمان سيء، لماذا؟ يقول أن العبرة في هذا الزمن هو بالمال، فمن كان فيه ذا مال يعني عنده مال كثير فهو المولى الأجل، المولى يعني السيد، وهذا هذا طيب. وإذا لم يكن عنده مال لا أحد يعبأ به، لا أحد يعبأ به، إذن يقول غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، المولى يعني السيد، فيقول الزمان هذا الذي أنا فيه لا ينظرون إلى علم الرجل ولا إلى عمله، وإنما ينظرون إلى إيش؟ إلى ماله، فإن كان عنده مال فهو مولى وسيد وأجل وكريم ويعني مكرم ومعظم. طيب واجب عند الورى إكرامه، يعني هذا الذي عنده مال يجب عند الورى، الورى هم الخلق الناس، الورى هم الخلق الناس. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الورى يعني سيد البشر، فيقول واجب عند الورى إكرامه، إذن من يكون عنده مال فعند الناس يجب إكرامه، وأما إذا كان ليس عنده مال فلا يجب إكرامه، هكذا عند الناس، وقليل المال فيهم يستقل، يعني وأما من كان قليل المال فإنه يستقل وينظر له على أنه قليل وحقير وليس عنده شيء، وهذا المعنى أعني أن الغني يعظم والفقير يحتقر حتى لو كان الغني فاجرا والفقير صالحا، فهذا المعنى أكثر في من ذكره الشعراء، كثير في الشعراء. ومن ذلك قول بعض الشعراء: من كان يملك درهمين تعلمت شفتاه تحسين الكلام وقال، وتقدم الفصحاء فاستمعوا له، ورأيته بين الورى محتالا، لولا دراهمه التي في كيفه لرأيته شر البرية حالا. إن الغني وإن تكلم مخطئا قالوا أصبت وصدقوا ما قال، وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت يا هذا وقلت ضلالا. إن الدراهم في المجالس كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. واضح هذا البيت؟ لا تحتاج إلى شرح. يعني يقول إن الإنسان الذي عنده دراهم كل الناس يستمعون إليه، حتى الفصحاء وهم فصحاء يسكتون عنده، يقول أنت تكلم يا طويل العمر، أنت تعرف كل شيء. نعم، هذا هو الحصر الآن في هذا الزمن. نعم نعم، هنا في هذا الزمن أكثر صحيح. وأما إذا كان فقيرا وتكلم يقول له اسكت اسكت، ما تعرف شيء وأخطأت، حتى لو قال الصح يقول له أنت أخطأت ما تعرف شيء. لماذا؟ لأنه فقير. وقال أيضا بعض الشعراء: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا. شوف مالوا ومالوا، هذه من جمال اللغة العربية. مالوا الأولى فعل وفاعل من الميل، ومال الثانية اسم جامد وهو النقود. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا، ومن لا عنده مالوا فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا، ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. انظر لجمال اللغة العربية كيف ذهبوا وذهبوا. ذهبوا الأولى فعل وفاعل، جملة فعلية ماضوية، وذهب الثانية ذهب النقد المعروف. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. هذا من جمال اللغة. نعم الشاعر هذا ما أعرف ما أعرف. ثم ختم الشاعر القصيدة بقنبلة فقال: كل أهل العصر غمر. غمر يعني جاهل. يقول كل أهل العصر الذي أنا فيه كلهم جهال. كلهم جهال يعني ليسوا بجيدين، وأنا منهم. أراد أن يختم القصيدة بأمر هكذا يلفت الأنظار. يقول كل أهل العصر غمر. غمر بضم الغين. الرجل الغمر هو الجاهل الذي ليس عنده خبرة في الحياة ولم يجرب الحياة، يعني ليس عنده مهارة في التعامل مع الناس ولا في العيش ولا شيء، يعني مغفل مغفل جاهل. هذا يقال له في اللغة العربية غمر. وأما الغمر بفتح الغين فهو الماء الغزير. تمام؟ إذن عندنا غمر وعندنا إيش؟ غمر. الغمر هو الماء الغزير، والغمر هو الرجل، أحسنت، الجاهل. إيش بقي؟ وعندنا ضمة وعندنا فتحة، إيش بعد عندنا؟ كسرة. الغمر. الغمر بكسر الغين هو الحقد. الحقد، تقول فلان في قلبه غمر علي، يعني حقد. ويقال هذا يوغر الصدور، أي يورث الحقد. وفي هذا يقول عبد العزيز المغربي في نظمه على مثلث قطب: الغمر ماء غزورا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل ثرى فيه ولم يجرب. الغمر ماء غزورا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل ثرى فيه ولم يجرب. إذن هذا مثلث يغير المعنى أم لا؟ يغير المعنى. إذن يقول كل أهل العصر الذي أنا فيه غمر، أي جاهل، وأنا منهم، يعني لا تظن أني أحكم على الناس كلهم بأنهم جهال وأمدح نفسي بأن أنا عالم وأنا جيد، ولا أنا أيضا منهم، لأن هذا الزمان زمان سيء، وهذا التشاؤم معروف عند الشعراء أنهم يتشاؤمون من كل أهل العصر. طبعا هذا من ناحية الشرعية ليس بجيد، أن الإنسان يحكم على كل أهل العصر هذا التعميم ليس جيد من ناحية الشرعية، لكن الأدباء والشعراء يتوسعون ما لا يتوسع غيرهم. ولما كان هذا الكلام الذي قاله الشاعر غريبا وملفتا للنظر وداعيا إلى الاستفصال والاستفسار، لأن الناس حين يسمعون هذا الكلام سيقولون له لماذا، طيب لماذا كل أهل العصر جهال وأنت منهم، علل ماذا تقصد الكلام، يحتاج إلى تفصيل صح. قال فاترك تفاصيل الجمل، يعني لا تسأل، لا تسأل لماذا، لماذا أنا حكمت هذا الحكم القوي، لماذا ألقيت هذه القنبلة وقلت كل أهل العصر غمر، لا تسألني عن التفاصيل. هذا مثل كثير من الناس الآن حينما يقول بعض يقول كلام مثلا صدمة، مثلا تقول لماذا تقول هكذا، يقول خلها على الله، خلها على الله، يعني لا تسأل عن التفاصيل، لا تسأل عن التفاصيل، لأن لو قلت لك التفاصيل سندخل في أشياء كما يقول المعاصرون، يقولون الشيطان يكمن عند التفاصيل، الشيطان يكمن عند التفاصيل. فهو لذلك يقول أنا لا أريد أن أذكر لك لماذا أنا حكمت هذا الحكم، اتركها كما هي، فكان ما كان مما لست أذكره، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. ومن هذه من هذا الجزء في البيت حين قال الشاعر فاترك تفاصيل الجمل، أخذ الشارح هذه الكلمة وسمى كتابه بإيش؟ تفاصيل الجمل، وأبدع في هذا الشيخ، فكأن شرحه هذا هو تفصيل وتحليل وشرح للقصيدة، واضح؟ والشيخ يعني دكتور عبد العزيز الحربي وفقه الله من يعني من كبار أدباء هذا العصر، رجل أديب جدا وبليغ حفظه الله. هذا يعني آخر القصيدة التي أردنا أن نعلق عليها، وأنصح بحفظ هذه القصيدة كاملة حتى تحصل وتكمل الفائدة، وكذلك أنصح بقراءة هذا الشرح الذي عندكم، لأن نحن لم نتيسر لنا أن نقرأه كاملا، فأنصح بقراءة هذا الشرح. ومن أراد أن يتوسع أكثر فليقرأ الشرح المسمى بفتح الرحيم الرحمن في شرح نصيحة الإخوان لمسعود القناوي، وهذا الشرح مطبوع في مجلد في دار المنهاج بجدة في طبعة نفيسة جدا. وأنصح نفسي وعموم طلبة العلم بالتزود من علم الأدب والاعتناء بالشعر العربي، لأن هذه سنة السلف أنهم كانوا يعتنون بالشعر حفظا وتفهما وتحفظا وتذوقا إلى آخره. هذا شيء مما أردنا أن نعلق عليه، وهذا ختام هذه المجالس، ولله الحمد أتينا على هذه القصيدة بما تيسر في أربعة مجالس، فإن أصبنا فلله الحمد ومن الله وحده، وإن أخطأنا ولا بد الخطأ وارد فمني ومن الشيطان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.